بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذه منظومة نظمتها في ليلة الجمعة وشجعني على إلقائها بعض الإخوة جزاهم الله خيرا. قلت فيها وهو يتعلق في علوم القرآن: بسم الإله أفسد النظام، والحمد لله الذي أدام علي فضله وأعطى وكفى، وقد هدى أرجو بألي قد عفى. ثم الصلاة والسلام كملا على النبي وآله ومن تلا. وذي من أنواع علوم الذكر، نظمتها مختصرا لأمري: مكيه ما كان قبل الهجرة، والمدني بعده بفترة، والحضري ما أتاه بالحضر، والسفر نزوله عند السفر، ليليه في الليل حقا نزلا، أما النهاري فما حقا ولا، صيفيه في الصيف والشتاء، ففي الشتاء وبعده السماء، ففي العلو أرضيه بأرضي، نوميه في النوم ذاكم مرضي. وبعضهم أباه، أي هذا النوع، وبعضهم أباه والفراش، ففي الفراش يا أخانا الناشي. أسباب ما أنزل في الكتاب مهمة للشيخ والطلاب، هذا ومن أنواعه ما أنزل بأول أو آخر وما تلا، وألفوا فيما أتى مكررا، ولم يصح منه شيء قررا، ومنه ما تأخر النزول عن حكمه والعكس فيه قول، وما أتى مشيعا ولم يصح، ومفردا مع الأمين متضح، وما أتى على لسان المهتدي كما أتى على لسان المعتدي، ومنه ما لم يأتي إلا للنبي، وغيره للأنبياء قد تلي، وجمعه ترتيبه قد عرف، وعد آياه جماعة وفى. صديقهم وبعده عثمان، عليهم من ربنا الرضوان، حفاظه رواته قراؤه، لهم من الله العلي ثناؤه، وما أتى مفرقا وما جمع كسورة كاملة لها سمع، ومنهما مجيئه تواترا، ومنهما أتى لنا مشتهرا، أو الذي أتى لنا آحادا، ودونه الشاد لمن أرادا. موضوعه مختلق مكذوب، وهو ما وضعه الرافضة، والمدرج الذي أتى منسوب، ومنه عال أي إلى الصحابة، ونازل فافهمه بالإصابة، ومنهما لفظا نراه قد وصل، لكنه منقطع لا متصل، كيف الذي أراده تحملا، وقد أتى لنا بصدق مكملا، أعلاه أن يسمعه مشافهة، والعرض مع إجازة أتسمعه، وليلزم التالي له آدابا، مذكورة في شرحنا الكتابة، غريبه فيه لهم عناية، موضحا فلتلزم الكفاية. نظائر في الذكر قل كثيرة، وجوهها معلومة شهيرة، وليلزم المفسر الآداب، وليعرف الأصول والصواب. إعرابه يقرب المعاني، ما وافق الأصول والمباني، وناسخ وآخر منسوخ، ومن لذا أنكره ممسوخ، وما أتى فيه وذاكم مشكل، فقد أتى مبينا يفصل، وكله بلاغة ومعجز، ولا مجاز فيه هذا الموجز، وفي فواتح الكتاب والسور علم يفيد من يدقق النظر. وهذا البيت أصلحه أخو نفس. وفي ثنات بالكلام كتبوا، وبعضهم لذاك ردوا وأبوا، وما أتى مشابها لغيره له اهتمام بالغ في سيره، وفقهه والعلم بالعقيدة، ولغة وسيرة حميدة، أمثاله دقيقة عجيبة، أقسامه مفيدة غريبة، جداله للمبطلين مفحم، أسماؤه ألقابه تعلم، ومبهمات فيه قد وضحها أهل العلوم والعلو والنهى، تجويده محسم ومسند، ترتيبه له الهدى تعتمد، ومدغم وما أميل أو خفي، ومده إظهاره وما نفي، والوقف علم منه قل نفيس، والابتدال قارئ أنيس. فضائل له أتت كثيرة، قد جمعت وهي له جديرة، وما أتى من الصفات فيه نثبته بدون ما تشبيه. ومنه فاضل ومنه أفضل، وذلكم في سنة يفصل، وفي كتابة الكتاب قد كتب، وكتبهم قد ذكروها في الكتب، وفي غرائب المعاني أفردوا، وبعضها من الذي قد اعتدوا، من الذي أي بمعنى من الذين. والمعتنون بالكتاب السبقة، لهم منازل وكل طبقة، وجدت حاجتي لهذه ماسة فقلتها في ليلة الحراسة، وهذه منظومة وجيزة كتبتها في ساعة عزيزة، من بعد 50 بـ5 جاءت، يا رب عفوا إن طغت أو مالت، وجدت حاجتي لهذه ماسة فقلتها، والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي.